بتقول بدي لحمة أو منكم رايحة أزعل. شوفوا شوفوا هالدجاجة والصيصان اللي حدا عم تاكل حبة حبة والطعمي اللي بدا. عنا حمار بحالتنا يخدمنا معظم وقته، نركبه ونقول حاحا يمشي وينهق بصوته. والكلب اللي بيعوي عم بيحافظ على الخرفان، لما الحرام بيجي صوته بيملي المكان. يا ويلو ويلو هالديب لما بيجي من كلبي، ما فيه يعمل ولا شي بيفل يقول يا قلبي. يا دلي على هالغنمة لما تنادي ما أوما، عم بتنادي يا أمي جوعان وبدي غدا. يا عيني على البطة وقت بتسبح بالمية وجناحة تبها النطة، نشفهن يا عيني. والفرس اللي بحقلتنا صار عندنا أحلى مهرة، بتدلل وتلاعبها عيني محلاها الأسرة. والبقرة اللي بتغني أنا عندي حليب كتير، تعملوا زبدة أو جبنة شوفوا الصحة كيف بتصير. والعصفورة العصفورة الله محلى تغريدة، شو أمورة وغندورة الله بيرزق ويزيدها.